مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هنكمل فيها حاجات التربية وجاوب فيها على سؤالين مهمين جدا بيبقى عرضة لكل أب وكل أم تقولك أعمل إيه أنا عيالي متدلعة أنا عيالي خلاص ما بقولش يسمعوا الكلام وحاسين بالدلع معتمدين عليا كل الاعتماد إزاي أتجنب الدلع في تربية أولادي عايز أقول لكم إن في غلطة كبيرة جدا جدا بيقع فيها كتير من الأباء والأمهات والمربين لما بيجي يدلعوا أولادهم باسم الحب انا بحبك فصص بحبه بقى ومش عارف اعمل معاه ايه ونبقى بالراحه معاه لا خلي بالك ان من سيئات الدلع او الطفل اللي احنا بنحاول ندلعه زياده عن لازم باسم الحب ده بيخلي فيه ضعف في الشخصيه عند الطفل بيخلق عنده اعتقاد بص خلي بالك ودي الخطوره انه يجب على الاخرين كل الناس اللي حواليا انهم يعملوا لي كل حاجه هم عليهم يعملوا كل حاجه الامر ده متعب جدا يطلع لي شخصيه متعبه صعب التعامل معاها وصعب حتى ان انا مجرد حتى التعامل معاها من بعيد لبعيد يتعب انت المفروض كنت تعمل انت المفروض كنت تسالي حتى لو كان ولد حتى لو كان راجل المفروض انت اللي تيجي تصلحيني المفروض انت اللي تيجي تقولي لي المفروض المفروض المفروض لان انا تعاملت بدلع من الصغر انا عايزه لما اجي اكلمك ازاي نجابه الامر ده خليه طفلك يكتشف او يعتقد انه مسؤول هو بيتعلم المسؤوليه يا جماعه ان انا بركن ليه جزء من المسؤوليه بيتعلمها من الحياه ومن التجارب لما قلنا العواقب الطبيعيه في الحلقتين اللي فاتوا طب ايه الفرق ما بين الدلع وما بين التربيه الايجابيه بصوا الدلع ان انا اعمل كل حاجه لابني هو بيعرف يعملها اصلا بس انا بقى ايه ايده ورجله انا بعمل اي حاجه انا تفكيره انا جوارحه انا بعمل كل حاجه مع ان هو ممكن يتعلم يعمل الحاجه دي بالتدريب زي مثلا يربط الحذاء وازاي اعلمه ربط الحذاء لا لا لا يلا احنا لسه هنستنى يلا انا اعمله انا او مثلا يجي ينظف نفسه في الحمام لا خلاص وتطول الموضوع ده ياخد وقت طويل جدا يعني طلعنا من ازاي يخلع الحفاض لا ازاي في الحمام وتعالي شطفيني وتعالي اعمليني ومجرد انه بالتدريب هو يتعلم لا في خروجه مثلا تبص تلاقي الام بتفتح حتى رايحه جري تفتح غطا الازازه مش عارفه بتعمل ايه بتاكله السندوتش ببقه وده يعني انا ممكن اعمل الحاجات دي يا جماعه باظهار الحب يعني ممكن اعملها مره يبقى كذا لكن يبقاش السمت العام ويبقى ده السمت العام عندي انك انت هو كده انت معتمد عليا كل وجزء وكل الوقت انا بعمل كده او ان الغلط تاني اللي بيحصل ان انت ممكن تبقي مخ الطفل يعني ايه يعني بفكر بدالك بصرف بدالك كانك اصلا انت مش موجود انت بتاخدي القرارات بداله بدل ما تروحي تساليه وتاخدي رايه او اناقشه لو هو مثلا مرحله سنيه كبيره حتى من 5 سنين مثلا لو ابنك مثلا بياكل ضوافره تبص تلاقي ايه ده انا هروح مش عارفه جايه دهن ايديه مش عارفه جربت ايديه وحتى مكروكروب مفيش بقى ان انا اعلمه ازاي يتحمل مسؤوليه اتناقش معاه طب ايه الحل واشرح له هو ليه الاكل الضوافر ده مش كويس ايه النتائج السلبيه اللي هتعود عليا من الامر ده ايه الامراض اللي ممكن تجيلي طب ايه الحلول يقولك طب مثلا ممكن امسك كره يعني مثلا الناس اللي بيقولك اللي هي كره الضغط الطريه دي او ان انا اجيب حل تاني الغلط بقى تبص تلاقي الام زي ما قلت لك بتجري وتتصرف وتحط مش عارفه ايه على الضوافر وتحط صبار وتحط ميكروكروم او تربطه بدون ما تاخد رايه انا عايزه اقولك ان الدلع حتى في التعاطف لما يحصل تعاطف احنا عندنا اداه اظهار المشاعر وبنقول فيها بنظهر التعاطف لكن بحزم وتوازن الاداه دي يا جماعه جميله جدا ومناسبه من سن سنتين عارفه من اول ايه من اول ما يبتدي يمشي ويقف ويزحف ويقع ويتعلم المشي ما تجريش عليه ها سيبيه يتعلم سيبيه يقوم هو ويعلم نفسه بنفسه عايز اقول طبعا انك انت هتتحملي رد فعلهم ان هو هيبقوا زعلانين انك مش متعاطفه معاهم وانك انت مش بتسمعي ولا بتعملي لهم الحاجات دي بس المهم يبقى في احترام متبادل بنعبر عن الحب يا جماعه مش شرط بالدلع لا بطرق تانية سويه مختلفه بشجعه التشجيع اعطيله الاسباش السوشيال تايم اللي انا قلت لك عليه، الحب والدردشه معاه، يشاركني مثلا تعالى معايا انا عندي قرار مهم، تعالى يلا شاركني في القرار ده. بس ده اسلوب جميل جدا جدا وبسيط وسهل، ومش هياخد منك حاجه، مجرد ان انا اسيبه يتدرب، ودي تكمله للاداه اللي احنا قلنا عليها العواقب المنطقيه. في اداه تانية واسلوب تاني في التربيه اسمه طبقه الصوت. يجي لنا اسئله تقول لك بصي بقى انت عماله تقولي فن الرد ونبره صوتك والبادي لانجوج بتاعتك وكل القصص دي، واحنا مش عارفين اصلا نعمل نتعامل ازاي. انا لما بقول لك لما انت بتغلطي وصوتك بيعلى وصوتك بيحصل فيه نوع من انواع يعني اقول مثلا غلط في الالفاظ، بصي اما تبقي متعصبه عايزاكي تفتكري حاجه، وده علاج لكل ام بتتعصب على اولادها، وكل ام بتحاول ان هي تقول اه لا ده انا مش عارفه اعمل ايه، اصل هما كانوا نرفزوني، اصل الضغوط. غلطتي اتعصبتي، افتكري اول حاجه، ده انا بقول لك حلول، انك بتحبي اولادك، بتحبيهم مش هتاذيهم، وانك يعني خدي لنفسك كده وقت راحه، خدي كده بريك تايم كده مع نفسك لحد ما تهدي وتقدري بصي تتكلمي باحترام. لو طلع منك كلام مؤذي لاولادك، اي الفاظ مثلا ما فيهاش احترام او كذا، اعتذري، ده مش عيب جدا. يعني انا اعرف ام كانت فعلا كل شويه تعتذر لحد ما هي دربت نفسها، بتعتذري عن سوء اللفظ اللي طلع، على الكلام، عن نبره الصوت العاليه. وبعد ما تعتذري عايزاكي تسامحي نفسك، يعني تيجي تقول لك ايه انا مش قادره، اصل انا ضربته، اصل انا شتمت، قلت لبدي انت ما انتش ناب، انت فاشل، انت عيل اهبل، انت وتبص تلاقيها تلوم نفسها، خلاص انا اعتذرت، قلت لهم انا غلطت وفي افوره وفي كذا، سامحي نفسك عشان تعرفي يا بنتي تكملي بعديها. بلاش بعد اي غلطه وكل غلطه مثلا تغلطيها في التربيه تقعدي مع اولادك تقول انا ام فاشله، انا ام مش نافعه، انا باذي اولادي، انا مش، ويترتب على الكلام ده بقى حاجتين، يا اما تتركي التربيه وعيالك لانك يأستي من نفسك وتتركي حتى الادوات والاساليب وتكبري دماغك، ويجي حد من بره هو اللي يربي لك ابنك وياخد دورك وتندمي بعد كده على الامر ده. ما بقيتيش مصدر، لا انت ولا ابوه ولا اي حد، ما بقيتيش مصدر للتلقي لاولادك بسبب ان انت كنت دايما بتلومي في نفسك وعندك جلد ذات. غلطت، ما كلنا بنغلط، ايه المشكله يعني؟ طب ما كلنا بنغلط، لكن هي المشكله ان انا اصحح الغلط وابتدي ان انا سامح نفسي وابتدي اكمل تاني، مش عيب اقول له رب عني، الاستعانه عباده من سيء، ادعي يا رب عني على تربيه اولادي، يا رب اجعلهم صالحين، يا رب كذا يا رب كذا. طيب الحل ايه لو ما عرفش اتحكم في نبره صوتي؟ بصي او كلامي طلع فيه حاجات الفاظ وفيها حاجات فيها عدم احترام لشخصيه ابني. بصي يا بنتي، اولا في حاجه جميله جدا جدا ممكن تختاري سيم، انا قلت لك الاول تفتكري وتاخدي نفس وتسيبي المكان وتدي لنفسك فرصه، ممكن سيم لعبه بينك وما بينك، لو انت خرجتي على السيطره قولي لابنك او بنتك، خلي بالكم قولوا الكلمه دي، يا عواطف اي حاجه، اي حاجه يا خضره يا شريفه، اي لفظ اختاريه، بحيث ان هو يفكروكي انت تطلع على تون الزعيق والتون صوتك بقى يعلى وانت باديه تغلطي، فممكن الامر ده يدي اشاره لمخك وانت قولي كده لما نسمع الكلمه دي. او بالتدريب، اعرف امهات يعني كانوا جمال جدا في ورشه عمل وقالوا احنا بدل ما هناخد يعني نتدرب مره في الاسبوع، لا احنا هنخلي فيه نص ساعه في اليوم، نص ساعه ديت او ازيد، بتزيد بقى طبعا على حسب ما بتنجزي، ادرب نفسي ازاي ان انا اتكلم بصوت منخفض بصوت منخفض او صوت هادي، وازاي ان انا اخد مع نفسي كده هدنه واشوف انا فعلا باخد وبضغط على نفسي الامر ده ولا لا، او ان انا اخد راي اولادي، تفتكروا اتصرف ازاي لما يكون صوتي كده ويعلى، تفتكروا اتكلم لو انا ما بتكلم بطريقه وحشه اعمل ايه. الامر ده مهم جدا جدا جدا في طريقه التعامل مع اولادي، ولما بغلط ما تجلديش نفسك، ارجعي اعتذري وقولي انا اخطات وكذا، ادي لنفسك فرصه، ولما تلاقي نفسك عايزة تتكلمي تاني او عايزة قادرة تتكلمي باحترام تاني توكلي على الله وقولي. احنا الادتين بتوع النهاردة ادتين مهمين جدا، نفسي انك تقعدوا تطبقوا وتكتبوا. كان في ناس كاتبة سامحوني معلش، كان في ناس كاتبة على الفيديوهات بتاعت الحلقة اللي فاتت هيفرغوها كتابة، حلوة جدا حلوة جدا، فرغوا كتابة الناس اللي مش عايزة تسمع مع ان السماع سهل، شوفوها كتابة وابتدوا بعد كده ان طبقوا الكلام ده وبعتوا لنا وصلتوا لحد فين. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعل ادتين النهارده سهلين وسهلين في التطبيق ونعالج بيها حاجات ان شاء الله. هناخد فاصل قصير جدا، وانا عامله الحلقه النهارده معظمها للاجابه على الاسئله التحفه الكتيره جدا، وهناخد كمان اسئله اللايف، الرقم مكتوب عندنا على الشاشه، فاصل قصير وارجع معاكم بسرعه، اوعوا تروحوا في اي حته. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم بعد الفاصل وناخد الأسئلة اللايف كده. آلاء فرج بتقول جميلة فكرة خضرة شريفة وماله عمليها. جزاكم الله خير حبيبة الرحمن. رضاك يا رب بتقول كلامك صحيح بس ابني عصبي جدا وعنيد جدا وأنا عصبية جدا جدا جدا. بص يا رضاك يا رب، يعني أنت ذات نفسك وصفت نفسك. احنا قلنا أن الطفل بياخد سلوك، بيشرب السلوك اللي قدامه. أنا لما أتصرف معهم، احنا ما هو احنا مش ملايكة يا جماعة، ما برضو احنا لازم نبقى فاهمين كده، احنا مش ملايكة، بس احنا بنقول نعمل ايه لو أخطأنا. هو لما يشوف انك انت يا كبيرة بتصححي الخطأ، أنا أسفة أنا كنت مأورة، أنا ما كانش صح إن أنا أقول الكلمة دي، ودي لنفسي فرصة إن أنا أهدى وبعدين أرجع أعود الكلام تاني باحترام. أنا لما بحترم طفلي مش بجبره إن هو يحترمني، لا ده أنا بعلمه احترام لكل الناس اللي هيتعامل معاه. الولد ده لسانه حلو، البنت دي ما شاء الله عليها مؤدبة، إيه الكلام الحلو الطيب اللي طالع من بقها ده؟ حتى في يعني في شخصيات تبص تلاقي جميلة فرحانة إنك بتتعاملي معاها، وفي شخصيات تانية لا خالص، الشخصيات التانية دي بتبص تلاقينا لا يعني ما أعرفش أتعامل معاها، ده ناس غلاطة وناس كذا وناس كذا. فإحنا بنقول أداة من سنتين هما وإحنا فيها. بس كان نفسي يا رضاك تقولي لي سن ابنك عشان أقول لك أداة تانية مناسبة أكثر تخصصا. يعني عبد الرحمن بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزاي عالج التهتها عند سن 5 سنين؟ بصوا التهتها طبعا في مجموعة من الكلمات والجمل المفروض ان المعالج السلوكي هو يدربها معاه، مثلا كل شهر بياخد 5-6 كلمات على حسب استجابته هو، كل اسبوع بياخد كلمة. موضوع التهتها دوت هو له سبب، لو هو مش امر مرضي وانا كشفت الامر مش مرضي ومش محتاج علاج، لا محتاج تدريب وسلوك، اشوف انا ده عرض ايه، هو خايف من ايه، ايه اللي عرضه لكده، اديله فرصه للكلام. احنا عندنا قلنا مسرح الكلام ومسرح التحدث ومسرح النجوم، دوت تسميه مسرح النجوم. اولادي بيقفوا الترابيزه تنكسر مش مشكله، الدنيا مش مشكله، اولادي بقعد اولادي او بعمل لهم هو ستيتش عالي واجيب لهم المايك واتكلموا واصبر عليه، ما تحدثش بالنيابه عنه، ما جيش حد بتساله فهو لسه هينطق فاقوم جاي انا مستعجل لسه هياخد وقت فرد، لا خالص، اديله فرصه للكلام ان هو يرد، واديله فرصه نتحدث عن نفسه واشوف خايف ليه. في حد في البيت بيضرب، في اذى وفي عنف موجود في قلب البيت، هو حد بيأذيه بره، طب في الحضانه عملوا معاه حاجه، ايه السبب اللي هو بيخليه فاقد احساس بالامن والامان؟ وده ولد، يعني انت ابني ده يعني ده ولد، ايه اللي حصل؟ لازم اعرف الامر ده واقعد مع ابني واصبر عليه، مفيش حاجه مش مهم، اقعد اسال تاني واجيب السؤال بطريقه تانيه، مفيش تاني وتالت لحد اما اعرف ايه اللي ابني فيه، واشوف الامر خارجي بره البيت ولا داخلي من البيت، وابتدي اعالج الدنيا بتنتهي مع طبعا التدريبات. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يقر عينك بيه، اللهم امين. احمد العطار بيقول لو سمحت يا دكتوره مش عارف احافظ على صلاه الفجر، وممكن اسمع الاذان ومش بقوم وبنام تاني، الموضوع ده مضايقني جدا وحاسه. طيب هي وحاسه دي تبقى بنوته، ببعد عن ربنا ارجوكي في ديني. بصي يا بنتي، هما ممكن يكون داخله باسم ابنها او زوجها، يعني بتقول انا مش عارفه احافظ على صلاه الفجر. بصوا احنا عندنا صلاه الفجر ده فيصل، فيصل للبركه، فيصل ان يومي ابقى في ذمه الله. عارفين يعني ايه في ذمه الله؟ من صلى الفجر فهو في ذمه، في ذمه الله، انا ما حدش يقدر يعمل لك حاجه، يعني لو في اذى جاي انت في ذمه، انت بتاعت ربنا النهارده، يعني عارفه كده اللي في حمى ربنا. جميل المعنى ده جدا على فكره. وبشر المشائين في الظلم، فتدعي حتى انا مش بمشي، انا بمشي المصلى في الصاله ماشي، بس اللهم اقذف في قلبي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، اعطيني نور المشائين في الظلم يا رب. نوايا كتير جدا جدا. اصحى لصلاه الفجر ازاي؟ لما عظم المعبود، لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى في قلبي معظم، لما انا اعرف ان عيب قوي، عيب عيب قوي ان انا اصحى تاني يوم الصبح اروح ادور على الاكل وادور على الفطار وادور على الشغل، والمفروض ان انا اصحى كنت اصلي الفجر وما صليتش، بتكسف عارفه تتكسف كده وانا ارفع، اعطيني يا رب. طب انت مقصر مش عيب، ما انت كان المفروض تصحى. طيب اعمل ايه؟ باخد بالاسباب. اول حاجه ان شاء الله انا بتوضى وبنام على وضوء وبنوي على افضل النوم، على افضل العزائم دينيه، المفروض ان انا انام على افضل العزائم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل عزائم ان انا اقوم اصلي الخيام واصلي فجر واقول الاذكار واخلص الورد بتاعي، عارفه تقولي بقى حاجات كتيره جدا. وبعد ما انام اظبط المنبه، اظبط الموبايل، اظبط الحاجه اللي جنبي الوقت، واقرا خواتيم سوره الكهف، جميله جدا. يا رب انا عايز اصحى 3 الا ربع، يا رب انا عايز اصحى 3:05 3:07. عايز على فكره يعني الكلام اللي بقول لكم ده حقيقي ومجرب، ولما النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده يبقى الكلام ده صح، احنا مصدقين النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انا هصحى على الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه او اللي انا قلته لما قرات خواتيم سوره الكهف. بقرا خواتيم سوره الكهف وبنام على وضوء وبدعي ربنا سبحانه وتعالى ويا رب يعني اغفر لي الذنوب التي تحول بيني وبين صلاه الفجر يا رب. ويا جمالك بقى لو قمتي قبل الصلاه كمان يعني عارفه ركعتين حلوين كده يعني يبقى نور في القلب ونور في العين ونور في التفكير كل حاجه ويبقى حياتك كلها نور. قولي امين. تبقيش انت لنور حياتك يعني. طيب عندي ايناس احبك في الله احبك في الله يا ايناس احبك الله. محمد بيقول انا عصبيه جدا. طب هما داخلين باسماء ازواجهم او اولادهم. انا عصبيه جدا ومش بقدر اسيطر على انفعالي لما اولادي بيعملوا حاجه تضايقني. احنا قلنا النهارده اهو بصي بقى يا ام محمد بقى ماشي احنا قلنا النهارده اهو انا لما ببقى عصبيه بقف واول حاجه افتكرها مين اللي هفرغ فيه جم غضبي اولادي. لا انا مش هعمل كده. انا هقف وبعدين افتكر وافكر نفسي انا بحب اولادي. اوعي اقول لفظ يجرحهم مش عارف اصلحه تاني ويفضلوا فاكرينهم لي. اوعي اقول صفه عن اولادي الصفه ديت مش هترضى تروح فيهم بسبب كده. انت اهبل انت فاشل انت كذا ياللي كذا مش هيروح ومش هيتنسوا مهما اعمل. بس واعتذر لو حصل كده اعتذر اسيب المكان اللي انا فيه واخد نفس واستنى لما اهدى خالص وارجع تاني. ممكن اروح اتوضى ممكن ادعي ربنا واعتذر لازم الامر ده. انا اسفه انا طلعت لفظ ما يصحش انا ما كانش المفروض اعلي صوتي قوي كده ما كانش المفروض ده رد معلش وادعوا لي وشوفوا معايا ممكن نعمل ايه. زي ما انا قلت لك اختاري لفظ اختاروا حاجه القطه البطه يا نوسه يا اي حاجه اختاروها بحيث اولادك يفكروكوا بيها بحيث انك تعملي ستوب لنفسك. مش عيب قلت ان احنا نغلط ومش عايزاكي تجلدي نفسك ولكن خدي الخطوات دي وما تتعصبيش ان هم ذنبهم ايه يعني هم بيتعلموا وامر طبيعي انهم يغلطوا وامر طبيعي انهم يكسروا. يا جماعه افهموا الكلام ده ارجوكم. ما طبيعي الاولاد تكسر وتعمل ومش ما يسمعوش الكلام واحنا عمال التربيه ايه اخذ وعطيان وتفكير وحوار وهكذا من الامور. طيب زينب يوسف بتقول انت كنت السبب بعد ربنا في تغيير حياتي 180 حبيبتي الله يكرمك جزاك الله خير يا زينب ورجع دايما اتغيرت للاحسن اللهم امين. ميدو جزاك الله خير واياكم واحبكم في الله. ماشي طيب كلامك بيريحنا شكرا ليكم بحبك قوي شكرا يا شوشو. دينا بتقول عاوزه من حضرتك تركزي على تنميه مهارات الابناء وازاي نبدا صح على حسب كل مرحله سنيه. سؤال جميل جدا. على حسب كل مرحله سنيه ان شاء الله لما نخلص ادوات التربيه واساليب التربيه هخش معاكم في حاجه تحفه جدا جدا عن مهارات العقل وازاي ان انا انميها مع الاولاد وهقول لكم كلها ورش واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا حاجات تحفه جدا. بس على حسب طبعا المرحله السنيه وابنك بيستجيب قد ايه. مرحلته مثلا 3 سنين ابتدي بانهي مهاره. ها عندي مهاره الكلام مهاره التحدث مهاره التواصل مهاره تحمل المسؤوليه ينزل يجيب حاجه وانا بص عليه مثلا ها هو اللي يفتح هو اللي يرد على التليفونات والموبايل ويقول يعني في حاجات كتيره جدا جدا مهارات اجتماعيه مهارات حياتيه وفي مهارات تعليميه وتفكيريه دي اللي تحفه جدا. وطبعا احنا شغالين معاهم من سن سنتين في المهارات السلوكيه يعني. آية بتقول منفصله من سنتين ونص وطليقي مش هيسيبني اتجوز ليه وهو اتجوز وبنتي بتبقى مع راجل غريب اتصرف ازاي وهو اتجوز وبنتي تبقى مع راجل انت بتقولي يعني ازاي تتجوزي وتبقى مع راجل غريب اتصرف ازاي وتقدم لي ناس كويسين كتير فيهم كل المواصفات بس اسيب بنتي عند اهلي رفض استحاله هتجوز غير لو بنتي معايا. بص يا بنتي الحلال تمام بص يا بنتي الحلال انا يعني عايزه اقول لك على حاجه تحفه جدا. اول حاجه هو مش عايزك تتجوزي طب كان بيطلق ليه ها طب غيران كان سابك ليه وبعدين هو اتجوز واختار حياه مالوش ان هو يحكم عليك ما تتزوجيش ان جالك الكويس الصالح لكذا توكلي على الله وتزوجي. موضوع بنتك دوت ما ينفعش تسيبيها يعني انت ام يعني وانت قولي للزوج اللي جاي كده انت بتاخد فيها ثواب وانت مش راجل غريب هو هيبقى ابوها ومحرم عليها يعني ده في حجرك هو داخل بيها وهي في حجرك فهو محرم عليها. فانا لا تقولي الامر ده واللي حبك علشانك وعلشان شخصيتك وعلشان ايمانك وعلشان تقوى هيجي وهياخدك بالبنت لانه هيبقى هو راضي بالوضع. لكنك انت تسيبيها او كده انا ما حبسش الامر ده واستخيري. يعني في ناس بيسيبوا عند امها وتروح تجي لها بعد كل شويه وكده انا ما بحبسش ده بيبقى قطع لنفسيه البنت ما ذنبهاش حاجه. وفي نفس الوقت زوجك ما يحكمش عليكي تزوجي وده حلال من الله سبحانه وتعالى. نحاول ان شاء الله نجاوب على يا كتير جدا جدا. طب ان شاء الله انا هعمل يوم لللايف دوت هعلن عنه طبعا. معانا اتصالات معانا مين رشا. طيب يا سيدي بالراحة. ألو. معنا رشا من القاهرة. السلام عليكم يا رشا. أيوة عليكم السلام. أيوة يا دكتورة. تفضلي. أيوة سمعاني. سمعاك يا حبيبتي تفضلي. أيوة دلوقتي كان متجوزة بقالي 5 سنين ومن ساعة ما جوزت ومشاكل ما بين أهل جوزي معايا يعني على طول حاطيني في دماغهم وأخت جوزي خصوصا يعني. أخت زوجك قدك ولا أصغر منك؟ لا أكبر مني يعني أكبر مني بكام سنة بس هم أكبر مني دي بقى فاحترميها. متزوجة؟ أخت زوجك متزوجة؟ تمام. بس لدرجة إنها وصلت في مرة إنها طردتني من البيت وجوزي قاعد بيتفرج. مامتها قالت لها عيب اللي انت بتقوليه ده بيتكم كلكم فهو ده كده مامته ردت لي كرامتي يعني. طيب وهي بتطردك بناء على ايه؟ حصل مشادات بينك وما بينها؟ انا عايزاكي تكوني صادقه معايا. لا حصل بس هي دايما المشكله من عندها هي كل ما اقول له يقول لي انتوا حرين مع بعض طالما ماما موجوده انتوا حرين مع بعض انا مش هتدخل ما بينكم. تفصلوا انتوا الاثنين مع بعض او انتوا كلكم طالما مامتي بتحل الايه. طول بس انا متجوزاك انت مش متجوزه ماما انا متجوزاك انت. في انت تدافع عنها لدرجه ان انا اضطرت وهو قاعد بيتفرج. لا ما انا كرامتي فين؟ ما انا يقول اطلعي بره بيتنا او اطلعي بره بيتي او وانت قاعد بتتفرج. طيب قولي لي هو اهانات بقى وحاجات كتير. الايه؟ واهانات بقى يعني انت ما عندكيش دم وانت طيب. مش عارف المشكله الحاليه ايه يا رشا؟ المشكله الحاليه ايه؟ المشكله هي ان هو مش متفاهم ان انا دلوقتي مارين بازمه ماليه كبيره ومش متفاهم بقى ان انا مستحمله وسكت صدره. ما فيش احتياجاتنا غير هو انت عندك اكلك وشربك خلاص على كده مش فيش ما فيش اي حاجه غير الاكل والشرب طالما انت وعيالك عندك اكلك وشربك خلاص. طيب فينا مصاريف ثانيه احتياجات ثانيه ما فيش. طيب سؤالك ليا ايه يا رشا؟ انا ما بقتش يعني عايز اعرف اتصرف ازاي. هو ده كده يعني ما فيش مره تفاهم ما فيش وصلت ان هو المره رمى عليا يمين الطلاق من لسه من شهر. رمى عليا يمين الطلاق وبعدين رد الدنيا. طيب مفيش بقى اعتبار لاهلي معدي معدي حصل مشاكل كتير ومش عارف ايه جاي يقول لي النفوس شايله نفوس اهله شايله مني انا. جه مره قال لي انا عايز خدامه تقعد تحت رجل امي لو انت ما جبتيش خدامه تحت رجل امي ما تلزمنيش. قلت له انا ما خدتنيش من بيت اهلي خدامه. انا ما رحتش اتجوزت عشان ابقى خدامه عند حد. انا كل ان انا بعمل قعدت معاهم فتره كبيره وان انا بروح وبعمل عادي زي اللي موجودين انما يوصل بيا الامر لا احس ان انا هناك خدامه او بيامروني شيلي حطي اعملي تعالي دواء عشان الناس جايه تعالى امسحي تعالى اعملي تعالى. طيب هي والدته يا رشا اسمعي هي والدته عندها حد من بناتها قاعد معاها بيساعدها ولا ما فيش؟ هي بنت واحده مش لما بنكون هناك انا لما بكون موجوده هناك اخت دي ما بتجيش بعيدا ان هي عشان يبعدوا المشاكل. تمام. طيب ماشي خلاص بقى بيستحلوا ان هو ان انا طب انا بقى عايزه ابقى في بيتي براحتي مش مجبره ان انا عنده هناك اخين صبيان. انا ما بيقعدوكي هناك قولي لي يا رشا بيقعدوكي هناك قد ايه مثلا؟ يعني تروحي تقعدي يعني ممكن نقعد من البيت مثلا يومين ثلاثه. جه بابا توفى من فتره في المام مثلا شهر رمضان كله هناك انا اللي شايله الليله كلها الاكل والشرب كل حاجه ما اتكلمتش ولما اتكلمت بقيت انا وحشه وما بقدرش وما بقفش وما بسالش. طيب اسمعيني مستحمله كتير. طيب اسمعيني يا حبيبه قلبي موضوع اللي انت قلتيه الاولاني موضوع اخت الزوج والكلام ده الفيصل فيه مفيش احتكاك ادام هي بتغلط وادام هي بتقول وبتتعدى في الكلام بقى مفيش احتكاك بس بشرط انك انت ما تبقيش رد فعل اللي هي بتعمله. يعني هي بتقول وتقومي جاي انت رد عليها خلاص انت كده خدت حقك ما تطلبيش بقى ان حماتك ولا جوزك ان هم انت سمحتي لنفسك انك تردي وانك انت تخشي في موضوع الاهانات ده لا هما موجودين قوم رد. يعني اختك بتقول كذا شوف انت هترد تقول ايه والله حماتك كذا لا ده رد ولا ده رد باخد بعضي وبروح شقتي ان انا مش هقعد في مكان انا اهان فيه ده رقم لكن كلمه بكلمه خلاص خدت حقك ما تقوليش بقى هو كان فين وما بردش ليه لا ما انت عماله ما هي كلمه بكلمه كلمه هيعمل ايه فين الغلطان انت ضيعت حقك بالرد ديت حاجه. النقطه الثانيه موضوع المصاريف وان انا انه مش مقدر والكلام ده بصي يا بنتي اما بيجي ظروف طبعا دي الزوجه الصالحه اما بتيجي ظروف على الزوج وهي حالته يعني خلاص تدهورت وفي كذا ايه بالراحه احنا نصبر وفاهميه يعني مثلا احنا ماشي الاكل والشرب وماشي في ضروريات مثلا في مثلا دروس الاولاد في مثلا دخلت شتاء محتاجين هدوم شتوي دخلت مدارس يعني الحاجات الاساسيه بحيث وتقوم على اقل يقولوا مش هضلعك ولا كلام ولكن على اقل القليل بحيث ان الدنيا تمشي لكن ما ضلعوش وادعي ربنا سبحانه وتعالى. احنا كان عندنا حلقه كامله عن الرزق وازاي ان انا استجلب رزق ربنا سبحانه وتعالى ويبقى فيه بركه فيه، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا كده. وعلى فكره يعني صلاه الفجر والبكور من حاجات الاساسيه اللي بتبارك في الرزق، يا ريت نواظب عليها انت وهو والاولاد لو في اولاد، بحيث ان يبقى ده سمت البيت وتاتي البركه في البيت وياتي البركه في الرزق من الامر ده. النقطه الثالثه، سؤالك الثالث موضوع الخدمه. انت بتقولي ظروف باجي والنبات والكلام ده، لو هو يوم وانا بقعد ومفيش حد معاها الا انت مرات ابنها، والله يا بنتي اعتبريها يعني صدقه عن جسدك، اعتبريها صدقه عن الصحه بتاعتك، يعني يقول لك الصحه للدود يعني، فاحنا اعتبريها يعني مسلم وانت بتساعدي المسلم في قلب الامر. لكن محدش يفرض عليك، يعني انا جاي بعمل، محدش بقى يقول لي ويتأمر واعملي، لا انا بعمل مني لنفسي وبعمل حسبة لله سبحانه وتعالى، بعمل كرمة لله سبحانه وتعالى، بعمل حبا في زوجي لله سبحانه وتعالى، ان دي ست كبيرة وست عجوزة، بس محدش يأمرني ولا حد يعمل عليا ولا حد يعمل، لا مفيش الكلام. وما تقوليش انا مش يعني خدامة، الخدامة مش صبة يعني، ولكن انا بعملها لله بساعد، اسمها كده ان الله في عون العبد. انا بطبق حديث ما دام العبد في عون اخيه وانا بساعد وبعين المسلم، عسى الله سبحانه وتعالى يعني ويساعدني في الدنيا وفي الاخره اللهم امين. يبقى دي نواياك، لا هتتعبي ولا هتزعلي ولا كلمه هتاثر، ليه؟ اصل انا حاطه نيه، فانتوا بقى قولوا اللي انتوا عايزين تعملوه، انا نيتي مع ربنا سبحانه وتعالى كذا، اوعوا تفسدوها عليا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يعني ان شاء الله تتصل وتقول الدنيا بقت تمام وتمشي بالنصايح اللي انا قلتها لك دي يا رشا، وان شاء الله ربنا يهدي الامور. معانا اتصال، معانا أمة الله من القاهره. السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. يا رب اللهم امين. بصي والله يا دكتور، انا يعني متجوزه بقالي سنه تمام. سنه واربع شهور. معايا بنت عندها ست شهور. تمام. انا مش عارفه اتاقلم خالص مع جوزي تماما، يعني مفيش احترام خالص خالص، مفيش ضرب ولا الكلام ده، بس شتايم، ممكن نشتم انا هو بعض، ممكن زعيق بصوت عالي، مفيش احترام خصوصا في الاختلاف يعني. هو مين اللي يعني هو اللي بيشتم وانت بترد يعني، ولا ايه بالظبط؟ بالظبط بالظبط. انا هقول يعني، انا عادي ان انا ما بسكتش يعني، انا حاطه في دماغي ان انا لازم ارد. فطبعا انا عارفه ان ده غلط. ما بعرفش اسكت خالص، ما بعرفش، بينرفزني بطريقه صعبه يعني. عارفه ان انا مثلا ساعات بسكت وبقول هسكت لله، يفضل يمشي ورايا ويدخل في هنا ويدخل ورايا هنا لحد ما يجر شكلي، لدرجه ان انا بشتم نفسي قدامه بقول له انا بنت كذا وكذا، ابعد عني. يعني انت متخيله الوضع، بينرفزني بطريقه صعبه جدا. طيب تمام؟ الخناقات على ايه؟ معلش يعني ممكن على ايه الخناقات؟ على اسفل الاسباب، على ان انا مثلا سخنت الاكل والاكل مثلا ايه طلع اسخن من ما هو عايز مثلا. على ان انا مثلا مش عارفه ما حطيتلوش ايه وعملت ايه، يعني مثلا انا عملت له حاجه حلوه تمام، هو ما كانش عايز الحاجه دي، لا كان عايز حاجه ثانيه. يا الهي تحصل مشكله كبيره جدا، وازاي ومش ازاي، ويعني حاجه صعبه يعني. طيب تمام حاضر. ده غير ان بيشتكيني مثلا يروح يتكلم معايا على اهله، يعني علي على اهله. انا عايشه في بيت عيله اولا، وغربه اصلا يعني، مش عايشه جنب اهله، غربه. اخر حاجه ديت حصل خلاف بيني وبين اهلي وفي شد. راح وحصل بعديها مشكله، وهو بيني وبينه كنا ما فيش اي حاجه وبنتكلم عادي وكده، راح حصل خلاف بيني وبينه دوت، راح قال لهم دي بتقول ان هي مش عايزه تعمل لكم حاجه وان هي كذا وان هي بتقول عليكم كذا وكذا. والله. طيب بصي يا حبيبتي، انا بس عايزه اخد منك وعد قبل ما اقفل، اللي هقوله لك هتسمعيه وتنفذيه تمام؟ تمام. يلا بينا. بصي يا امه الله، اولا يعني اولا جزاك الله خير ان انت عندك الحس ان انا اصلح، ده شيء طيب يعني، وده شيء وانك انت بتعترفي انك اعترفتي. لا هو بيقول الكلمه وانا بقول يعني قدامها وهكذا. بصي المشكله بتاعتك عنوانها غياب لغه الحوار، بتؤدي لعدم الاحترام والتقدير، مش عارفين نتحاور مع بعض، مش عارفين نتفاهم لما تيجي مشكله، مش عارفين كذا. الامر ده بيعمل نوع من انواع الطص، عارفه كده الطوبه جت في الزلطه والدنيا خلاص الدنيا اتكسرت بسبب ان غياب لغه الحوار الصحيحه، احنا مش عارفين نتحاور صح مع بعض. اما بتيجي مشكله كان ممكن مثلا ايه انا تعبانه وعملت لك حاجه حلوه يعني وكذا يعني هي حاجه من نفس. المفروض الرجاله تتعلم ان لما زوجتك تعمل حاجه زياده عن موضوع الاكل يا جميل حلو حلو. يعني كان في اعرف ناس حقيقيه على فكره موجودين، البيت ده كله حمل لكتاب الله، الاب حامل لكتاب الله والابناء، الام يعني بتقرا قران. الاب ده انا كنت ادخل اشوف يعني كنت لسه انا عروسه دي ادخل اشوف البيت بتاعهم ده لا يقول ده على موضوع الاكل، في اكلك فيه ما فيش مره مش عارفه عملوا ايه، مره البنات خربوا الدنيا جم اتصلوا عليا قلت لهم تسالوني انا ما اعرفش بجد تسالوني خربت الرز والحاجه، قالوا ابونا حتى ما اشتكاش. وفضلوا كان دافع لبنت من البنات انها تتعلم مش بس تكات الاكل، لا ده اتعلمت حركات الاكل عشان تقدم افضل حاجه لابوها اللي عمره ما اعترض على حاجه وعمره ما قال ده وحش وكده، وقال بياكل وبيحمد ربنا وخلاص. لما تيجي الزوجه وتبقى عامله لك حاجه حلوه اشكرها مش انا عايز كذا. بصي بقى، طب هو ما شكرش وما شافش وما عملش، بصي يا بنتي هو كده خليكي انت اللطيفه، انت الكائن الجميل الحلو في البيت. حبيب قلبي ان شاء الله المره الجايه اعمل لك اللي انت عايزه، بس ايه رايك في ده بصوت واطي، ما تجزيش على اسنانك لانك ممكن ضغطك يعلى واقفه وتعبانه وفي الفرن وما لقيتيش شكرانيه ولا جميله من عند الله سبحانه وتعالى. حاضر المره الجايه بس قول لي رايك في النهارده. حلو، طب مش كويس ان انا فكرت فيك ان انا اعمل لك حاجه حلوه، طب حاجه اشكر عليها، طب شكرا، طب هتبص صوابع ايديا، اي حاجه بقلب ايه بقلب الدنيا وبقلب الحوار من انه نقد، لان في طبيعه كده للشخصيات دي ان شاء الله نتكلم عنها، في طبيعه كده نقاده وما بيعجب، ولو حاجه حلوه لا عشان ما تاخديش في نفسك الم يعني عشان ما تحسيش مش عارفه ايه، فينقد نقد نقد او ما يشوفش الحلو، هو دايما شايف السلبيات، هم تربوا على كده. ده جزء. يبقى الاول حاجه عايزاها منك يا امه الله ان لما يقول لك كده قولي له حاضر المره الجايه ان شاء الله اعمل لك الحلو اللي انت عايزه. طبعا ده عايز اعصاب بارده، تمام، عايز انت ايه في الثلاجه كده لحد ما نتعلم نتفاهم مع بعض. موضوع مثلا سخنتي ولا ما سخنتيش بقى، احنا قلنا الردود بتبقى ايه المره الجايه ان شاء الله، ده انا هعمله لك بص في الثلاجه، اجيب لك الخرطوم بتاع ولا اقول لك اجيب لك البوتاجاز هنا اولع في الترابيزه هي سخنت كفايه درجه الحراره يعني حلو نقعد شويه نتكلم انا وانت شويه، ايه رايك عبال ما يبرد الاكل نقعد نحب في بعض شويه ونتكلم انا وانت كلام حب. دي تاني حاجه. موضوع بقى سر البيت، بصي ده انت بتقفي معاه قولي له بص يا ابن الحلال يا غالي يا اللي على راسي من فوق، ممنوع منعا باتا انا اطلع سر بيتك وانت ممنوع منعا باتا تطلع سر بيتي. الزوج الناصح الشاب الناصح اللي بيبقى داخل عمره ما ينقل كلمه، اتعلموا يا شباب اوعى تنقل كلمه خطيبتك او زوجتك قالتها تروح تقولها لاهلك. الامر اللي انت هتقوله الجمله دي هتعمل زياده تواصل ولا هتقطع رحم؟ هتقطع، يبقى ما تقولش، ما هو انت ما خليك ناصح، الدنيا لسه قدامك يا ابني، الحياه لسه قدامك والمشاكل ما شاء الله هتطلع لك في كل مرحله، احنا عايزينك ناصح. ما تبلغش ابدا نصيحه مني والله، ما تبلغش اي حاجه على لسان خطيبتك او زوجتك لاهل بيتك لاهلك علشان ما تزودش الشرخ والفرقه اللي بينهم وبين بعض. هو قال كده قولي له بص يا ابن الحلال انا امام الله اشهد، دي ثالث حاجه انا طالبها منك، اشهد ما هطلع سل بيتك بره ولا عمري لا اقدح فيك ولا انقص من شخصيتك ولا رجولتك، وانت كذلك من فضلك ما تقولش حاجه عني. عندك تعديل قول لي، بلاش تقول يا سيدي احنا بنتخانق لحد ما نتعلم نتكلموا مع بعض، هات ورقه اكتب لي ان كان في الامر الفلاني والافضل انا بحبه مثلا بالصوره الفلانيه او الصح بتاع الموقف ده كذا كذا كذا، واحده ما هيش عارفه نازله وكذا وهو سبت مش سلمت وانا لازم انا اسلم كمان، ما هو يعني لازم احنا الاثنين يعني، لا ده من الذوق، ده من الادب، ده من الاحترام. ممكن بتزعل لما توجه لكن اقولها بطريقه غير مباشره. لو عملتي الثلاث حاجات دولت اوعدك، وبس مش بوعدك ده انا بقول لك وباكد لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قلب زوجك هيتحول، اولا هيبقى هادي في الرد. إيه لو شتم وقال احنا مش عايزين شتايم بقى، مش انا اللي بنت مش عارفه ايه استاهل، لا لا لا خالص يا سيدي كتر خيرك وشكرا، وانا على فكره مش بالصفه اللي انت بتقولها دي ولا اهلي بالصفه اللي انت بتقولها ديت، وانا هقفل الكلام دلوقتي لحد ما انا اهدى وانت تهدى، وانا هقوم اصلي وروحي صلي علشان ما ايه ما يجي اصل في رجاله تقوم جايه انت ما عندكيش دم وسايبانه وجايه جايبها من شعر، لا روحي صلي قولي انا راح اصلي وانت كمان بحيث ان احنا نتكلم مع بعض باحترام. اعملي الثلاث الحاجات دي يا امه الله واوعدك ان شاء الله ربنا هيفتح بينك وبينه ويفتح له قلبك اللهم امين. واتصلي فرحينا ارجوكم. الناس اللي الدنيا بتتحل عندهم بيتصلوا ويفرحونا يعني. طيب معانا اتصال، معانا ام احمد من القاهره. سلام عليكم يا ام احمد. اتفضلي، انا سامعاكي، اسمعيني بس من التليفون. ها اتفضلي يا ام احمد. انا عندي طفلين، واحد عنده 3 سنين ونص والتاني عنده سنة و 12 شهر، يعني سنتين يعتبر. تمام. عندي الكي جي 1 ده على طول عصبي، بيعمل مشاكل كتير معايا. الكبير؟ بيعمل مشاكل كتير معايا، ضرب وبيزعق جامد، بيضرب اخوه. بيضرب اخوه، بيضربني، بس بيعلم اخوه العضل. طيب والده موجود؟ ايوه. البيت مين فيكم في البيت، الاب ولا انت اللي عصبيين؟ احنا الاثنين. طيب اسمعين يا ام احمد، اسمعين. اولا طفل 3 سنين ونص، يعني توصيفه بالعصبيه لا يعني مش صح. من بعد بنبتدي بنقول مثلا من نهايه السنه الرابعه وبدايه السنه الخامسه نبتدي نقول لا نخلي بالنا من الصفه دي، لا ده العند مستمر، لا ده كذا ده كذا. طيب انا لما سالتك مين فيكم قلت احنا الاثنين، امر طبيعي يا جماعه. والله صوره الابناء واي شكوى في المرحله دي هي صوره للاب والام. هم الاب والام بيعملوا ايه؟ لا ده عصبيين، لا ده هم اللي بيعملوا، لا ده هم هو شايفنا كده. انتوا عارفين، بصي نصيحه بقى، اول حاجه ويمكن افضل حاجه عليها فوق 70% من حل العصبيه الصوت الواطي. لو احنا تعلمنا نتكلم بصوت واطي، لو احنا تعلمنا نوطي صوتنا في الكلام، نوطي التون. الاداه بتاعت النهارده كانت مهمه جدا. التون بتاعي ايه؟ انا عارفه ان انت مش عارف تعمل. حبيبي انا عارفه ان انت تقدر كذا وكذا وكذا. الصوت ونبره الصوت وطريقه الكلام هي اللي تفرق في طريقه التعامل. انا بدعوكي تدعملي التدريب اللي احنا قلنا عليه بتاع النهارده، ان انا اعمل كل نص ساعه في اليوم جمس على نفسي كده، وجايبه على نفسي كده اهو، انا هتكلم بصوت واطي وبهدوء مهما كانت الظروف اللي موجوده. طيب ما هو الدنيا هاديه وما فيش حد. طيب اضغطي على نفسك وجربي التدريب دوت في وجود الزوج والعيال كلها صح، تمام، والدنيا كلها صاحيه، وجربي ان انا هتكلم بهدوء وبصوت واطي ومش هغلط في الكلام. ابنك ذات نفسه هتلاقي ده تلقائي، ده الحل رقم واحد. الحل رقم اتنين ان انا بقعد مع ابني زي ما قلت لك، بجيبه كده وبقعده على رجلي او بقعده قدامي وببص في مستوى بصره واكلمه، حبيب قلبي ماما بتحبك جدا، وانت حبيب ماما، وانت بطل، ده انت البطل بتاع البيت ده. ايه رايك بقى نعلم اخوك ازاي يبقى كويس، عشان انت اللي ما شاء الله عليك، انت كذا. واقول على حاجه حقيقيه حصلت، يعني مثلا ساعدك في حاجه، اتصرف بادب وبلباقه، اتصرف بلطافه، فانا ابتدي اقول له الامر ده، وهو يشوف نفسه. ما اقولش على حاجه مش حقيقيه عشان ما يعرفش ان انا امي بتكذب عليا وبتقول اي كلام، لا. وابتدي ان انا اقول له واشركه وربي من خلاله في الولد، بيجيب نتيجة تحفة جدا وبيجيب حاجات تحفة جدا. لكن طبعا اكتر حاجة اسلوبك انت مع والده وفي البيت، وحاجة اسمها المسرحيات، احنا بنختلق مواقف عشان هم يتعلموا الهدوء. تختلق موقف مثلا، بصي يا ام احمد مثلا جه، لا ده المفروض مش عارفة ايه، لا حاضر، طب انا اسفة، لا بتعامل بالراحة، طب انا خبطتك، لا انا اسفة، وابوس مش عارفة، اي رد فعل هو يشوفه بحيث ان هو يصحح فيه الايه، يصحح فيه الغلط ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب يعني بالهدوء التام، وجربوا الحل بتاع العصبيه اللي احنا قلناه النهارده، هيفرق معاكم كتير. معانا اتصال. طيب راجية الفردوس من القاهره. سلام عليكم يا راجية الفردوس. يا ستي رزقنا الفردوس احنا واياكي. المكالمه وقعت. طيب تمام، ناخد اسئله من اللي معانا. طب انا يعني هنخلي يوم الاسئله، انا ممكن اخد اسئله من اللايف لحد ما يجي. طيب ام مريم بتقول بفرح لما بشوفك، شكرا يا ام مريم. هديل الجمال بتقول السلام عليكم دكتوره، انا بنتي سنه ونص، اكتر الوقت بتصرخ، ويا ريت تقفلوا لي الصوت بتاع الاربيز يا جماعه، تمام. طول الوقت بتصرخ وعماله تاكل في ضوافرها اي حاجه، هي سنه ونص، تمام. وبتاكل اي حاجه من على الارض ده طبيعي، ولو ممكن حضرتك تقولي لي انشطه اعملها معاه. بصي يا بنتي، سنه ونص ديت وبتصرخ ديت، احنا قلنا بنلفت الانتباه ان انا اعمله خصوصا السن الصغير ده، اخليها تبص على اي حاجه في السقف، اخلي اي حاجه تدور، اجيب اي حاجه حمراء وارفعها فوق في السقف اطلعها واعملها في ايه. لو مفيش عصافير هنا في البيت ده، لا مفيش عصافير، اي حاجه بحيث ان هي تبص، مجرد رفع النظر لخبطت الفصين فتفصل عن الصراخ. وابتدي اكلمها بقى عادها، انت بتعيطي ليه؟ طب انت عايزه ايه؟ بالراحه خالص قولي لماما انت عايزه، بالراحه وبوطي صوت، وهي تكلمك بصوت عالي والصراخ وانت تكلمي بصوت واطي، هتلاقي ذات نفسها سكتت وبصت عليكي. ده العلاج عشان اقطع الحاجز بتاع الصراخ. الامر الثاني موضوع ضوافرها، لازم اعرفك انت الاول موضوع المص والضوافر في المرحله دي قبل 3 سنين بيعمل اعاقه للفك، فبيبقى البق طالع لقدام او في عوجان في اللثه ذات نفسها، واطباء الاسنان نحذروا من موضوع المص بيتخلي الفك يطلع لقدام او قدم الاظافر. هي بتاكل في ضوافرها ليه؟ مين فيكم بيعمل كده؟ لازم تكون شافت حد فيكم اللي بيعمل كده يبطل او يفضل ماسك نفسه لحد ما البنت يعني ايه تعدي المرحله دي. ممكن اشغلها بقى، يعني سنه ونص مثلا ممكن اشغلها، اجيب لها عجينه الصلصال مثلا اللي هي الصحيه مش اللي ريحتها جاز، ماشي الصحيه، اجيب مثلا عجينه الصلصال وتقعد تعمل معايا. يا ستي ما فيش، بلاش تشتروا، هاتي الميه والدقيق واعملي لها انت عجينه طريه كده بشويه زيت وبتاع، بحيث ان هي ايه تبقى حلوه في ايديها تشتغل، او ان هي تلهي نفسها في امر بحيث تبعد اطول مثلا ساعه ساعتين ثلاثه ما بتحطش ايديها ولا ضوافرها ببقها. الامر الثاني الانشطه، أنشطة سنة ونص تحفة جدا، أذكار اليوم والليلة، تمام؟ أنت تقولي وهي تقول وراكي، ممكن كمان من الأنشطة الألوان، وممكن كمان من الأنشطة اللي هي الفراغات، إن أنا أجيب الأسطوانات أو المربعات أو الدواير وأبتدي أقول كل واحدة تتحط في الحاجة بتاعتها بحيث تعرف إن ده يتحط هنا وده يتحط هنا. علاوة على القصص، أنا عمالة أحكي قصص وأعمل مسرح عرايس وأعمل لوح وأعمل ألوان وأجيب تنسيق، كل الحاجات دي حاجات جميلة جدا جدا تعليمية. الصور المجسمة عن الصلاة، الصور المجسمة عن غسل الإيد، الصور المجسمة عن فرشة الأسنان، وبتبقى قصص تحفة جدا إنها تتحكى وممكن أعمله معاها. يبقى أنا شغلة عقلها وعندي نشاط حركي وعندي نشاط هي كمان متلهية فيه، وإن شاء الله يعني تتجاوب معاكي، ونقول إن شاء الله في حلقات تحفة جدا جدا وعداكم بيها. أنا بقالي فترة حاضر، تخلص بس أدوات التربية ونبتدي نقول الحاجات الخاصة بالإبداع والمواهب، وازاي بقى اطلع طفل عبقري، اطلع العيال عبقريه ازاي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تتصلي تاني وتطمنينا وتخلص بنتك من العاده دي. معانا مكالمه، مين معانا؟ ام ساره من السعوديه. مع السلامه عليكم. أيوة. يا ام ساره. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي حبيبتي. انا كنت عايزه اسال حضرتك بس كام سؤال كده، معلش. اتفضلي. اول حاجه انا بنوتي سنتين وست شهور كده، هي ذكيه جدا ويعني ما شاء الله بحسها تستوعب بسرعه وكل حاجه. المشكله ان انا بحسها احيانا كتير ممكن قدام الاطفال، يعني بحسها ان ايه بتشوف هي يعني مثلا تفهم البنوته اللي قدامها دي بتضايق من ايه وتبدا تشتغل على الحاجه اللي بتضايقها وبتضايقها بيها. يعني توصل للدرجه دي، يعني مثلا هي بتتضايق بنوته قدامها بتتضايق بمجرد ما تقرب ليها فتقرب ليها كل شويه تضايقها، خليها تصرخ عادي مش مشكله. دي اول حاجه. حتى اولا يعني دي البنت الكبيره يا ام ساره، دي البنت الكبيره. اول بنوته. تمام. انا بقالي 3 سنين متجوزه. تمام. الحاجة الثانية ان هي مثلا ممكن لو في ايد الطفلة يعني لعبة ثانية، لعبة ممكن هي عايزة تاخدها، طب لو الطفل اللي قدامها، انا كواحدة ما بسمحش ان هي تاخد لعبة من ايد حد لو هي في ايديها الاول، لو في ايد البنوتة الثانية انا مش بسمح لها تاخدها، لان دي كانت في ايد صاحب مثلا اختك او بنت عمتك او كده، فخلاص ما ينفعش تلعبي بيها، زي ما بتبقى الحاجة في ايدك ما بديهاش لحد. تمام. عشان حتى شخصية اللي قدامها ما تتهزش، يعني خاصة في التجمع العائلي، يعني احنا اصلا دلوقتي في السعودية فمش بنتجمعنا في الزيارات. الحاجة الثانية هي عاطفية جدا لدرجة ان ممكن تحضن البنوتة اللي قدامها جامد، يعني بتديهم حب كده بجدة. تمام. فالنقطة دي انا برضو مش عارفة هو ده عادي ولا لا، هقول بقى ايا كان، يعني عايزة اسأل حضرتك انا استغلها ازاي، يعني ان شاء الله ممكن تحفظ افكار النوم مني مع تكرار الحاجات بتحفظها، ممكن ترضى ما شاء الله يعني تقعد تستوعب معايا قران واحفظ القران، عايزه حضرتك تقوليلي ان انا استغل السن او الذكاء اللي هي فيه ده، استغله ازاي؟ لان انا برضو لسه اول طفله بالنسبه لي، مش عندي كل ده. اول طفله دي انا عايزه اقول لك يا مسارة بيبقى الجمال كله يعني والابداع. اسمعيني هقول لك، اولا ربنا يبارك فيك ويا رب كل الامهات يعني حديث الزواج وحديث الخلفه يبقوا زي كده حريصين، وتبقى فعلا شايفه. بفرح جدا جدا لما تيجي ام توصف لي توصيف دقيق لسلوكيات الابن او البنت في المرحله دي، ده دليل ان هي شايفه فعلا. اولا موضوع اللعب، تعالي بقى اما افهمك شويه حاجات عشان ايه، انت عندك شويه حاجات صح وشويه حاجات عايزه تتظبط. موضوع اللعب، انا بعلم اول حاجه ان دي حاجتي وما ينفعش حد ياخد حاجتي تمام من غير ما يستاذني، لكن انا لو اذنت خلاص الامر التاني لا، مش عشان انت مش بتدي، لا انا اعلم المشاركه. احنا ممكن نلعب مع بعض، انا معايا بطه وانت معاك كوره، فاحنا ممكن نلعب بدي شويه انت تاخد دي شويه ودي شويه، او البطه تلعب بالكوره، او مش عارف. يبقى في حاجه اسمها المشاركه، وبعلم المشاركه من السن ده، يعني من السن ده بس قليل لان هو طبعا مش فاهم قوي، ولكن انا هو يبقى فاهم في حاجه اسمها المشاركه. شارك اخوك، شارك صاحبتك في اللعبه. طيب ديت حاجه. طب ليه بقى بتتعمد تاذي اللي قدامها او تاخد الحاجه منهم او اللعبه دي بتاعت كذا؟ في حاجتين عايزه اسالك عليهم او انت اسالي نفسك وجاوبي عليهم. اول حاجه، هل في حرمان؟ هل انتوا مش بتجيبوا لها لعب؟ هل لما بتروح في التجمعات بتشوف اللعب دي لاول مره؟ يعني شافت لعبه لاول مره هي ما شافتهاش؟ وبعدين احنا عايزه اقول لك مرحله لحد 5 سنين دي مرحله اللعب الجميل، يعني مرحله 5 سنين دي مرحله اللعب الحلو يعني. طيب يبقى انا بشوف هي محرومه ولا لا، ولا المفروض ان انا عندي طقوس على الاقل كل اسبوع في المرحله دي لعبه تعليميه ومهاريه ان شاء الله هنقول عليها. الامر الثاني، انت بتقولي لا ده هي كمان بتحفظ وما شاء الله بتستجيب. بصي يا بنتي، انا عايزه اقول لك ان في تجربه لثلاث سنين كان مخلصين جزء عامه، 3 سنين جزء عامه كان خالص، فدام هي بتستجيب معاكي وهي بتقول ما شاء الله ابدأي بقى على طول. انا مشغله اولا، مشغله الايات القران في وقت اللعب، وقت الاكل، وقت كذا، مثلا الحذيفي مكرر تحفه جدا والفاظه ومخارجه واضحه وسهله على الاولاد. الحذيفي مكرر موجود على النت، ممكن تعملي تكرار الايه 5 مرات او 10 مرات، وابتدي وهم شغالين بيلعبوا بيعملوا هم سامعين الصوره 1000 مره خلاص. اما باجي اتكلم وباجي احفظ خلاص ابتديت في التحفيظ، بقول كذا فاكريني كذا وبحكي القصه معاها، وتبت يدا عمل ايه وكذا وحط فين للنبي عليه السلام، وابتدي احكي القصه. الصور الصغيره بتبقى سهله ان انا بحكي القصه وابتدي ان انا اقولها. وقت الاكل، وقت النوم سامعينها وهم بيلعبوا، يبقى انا كده الصوره بتشتغل قد ايه؟ بتشتغل اسبوع لحد هم ما يلقطوا حتى كده. لو طفوها وانت ابتديتي تقولي معاهم بيقولوا، انت تقولي اول الايه هم يكملوها لك، انت تقولي نص الايه هم يجيبوا لك الاول اللي بعديها، وهكذا. ادام مستغل الامر ده، ببتدي في قصص القران 2.5 سنين حلو جدا، ببتدي في قصص القران، ببتدي في قصص الانبياء، ببتدي في اذكار اليوم والليله، واعلم ازاي الامر دوت هتستجيب معاكي وتقول. وطول ما بتعدي مرحله ما تقفيش، ادام هي بتجيب معاكي بس بحب. نفسي يبقى التعليم بحب وبمتعه عشان هم يتقبلوا الامر ده. اما يبقى عندي طفل متميز انا ارعيه، اما يبقى عندي طفل بيستجيب انا ازود معاه وارعيه بحيث يخرج لي يعني حاجه كده جميله، يعني يبقى في مرحله سنيه. في مكالمة؟ تمام. يبقى عندي مرحلة سنية معينة أنا حتى ذات نفسي متعجبة وفرحانة إن أنا عديت الأمور ديت في مرحلة سنية قصيرة جدا أو في وقت قصير جدا. بعمل جدول، بصي دي كمان جميلة جدا، بعمل جدول. أنا خلصت معها ده فبعمل صح، محتاجة بنتي تعديل في الأمر الفلاني بعمل كذا وبشتغل على الأمر ده. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا علشان تخلي ابن واعي وطفلة واعية طالعة مستجيبة لكل الأمور اللي أنت بتقوليها. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني يا رب يهدي أولادنا ويجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وأولاد المسلمين أجمعين، اللهم أمين. سعدت بكم النهاردة، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل حاجات